نعم، يعني أخذ سنابل يسيرة بحيث تؤكل، أو عندنا مزارعين ولا لا الآن عندنا الزروع، زروع الحب قمح، الأصل أنه إذا تم حصاده ونقي وتم نضجه يؤكل، لكن ما يمنع أنه يؤخذ منه سنابل تعرض على النار سيرا وتؤخذ منها بالمنقاش، شيء مجرد، لكنه ما هو بالأكل المعتاد. نعم أيوة. إيه لكن ليس هذا هو الأصل فيه، ليس هذا هو الأصل، ما دام بدأ صلاحه بدو الصلاح باشتداد الحب، إذا اشتد الحب يعني بدأ صلاحه فيجوز بيعه، لكن قبل ذلك ما يجوز بيعه، لما يؤمن ما يؤمن ما تأمن عليه العاهة، ما دام ما اشتد ما تؤمن عليه العاهة. يعني ما نضج هذا الأخضر، ما نضج الأخضر، ما نضج يعني ما اشتد، يعني كونه يؤخذ منه سنابل ليعرض مثل ممكن تستعملون أنتم وغيركم في أحد إيش يستعمل فمثل هذا، هذا شيء يسير لا يلتفت إليه وليس بالأكل الحقيقي، يعني يمكن أن يخبز ولا وهو أخضر ما شد. هاي بشرط القطع منتي ما في إشكال، إذا كان بشرط القطع ما في إشكال، لكن ما يأمن العاهة إذا لم يشتد، لذا لا يجوز بيعه، إذا اشتد الحب يقول من إيش صلاحات مزارعين، أنت واحد كبير السن شوي. نعم أنا لبعض أخبرنا بعته بشرط القطع زكي قيمة صار عارض معروف زكي قيمته لكن بقيمة بزكاة المعشر. نعم وين أنتم تبي تحضروا لنا غدا إن شاء الله؟ ها أنت ما تبي تحضروا لنا غدا؟ من قال هذا؟ صحيح سيوطي هذا، قبله الحافظ بن حجر في تعجيل المنفع نص على الثقة عند مالك، الثقة عند الشافعي، الثقة كل من يطلق هذا التعديل مع الإبهام، وغدا إن شاء الله يحضر. يقول قال مالك فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه لا يخرص، لأن الخرص إنما هو لحاجة الانتفاع، والانتفاع في الحبوب ما يأتي إلا بعد أن تشتد. نعم بشرط القطع، بشرط القطع. إيه لكن هل هذه فيه زكاة خضروات وفواكه فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟